بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بسؤالك عن الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل الجنة أن يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم عليه السلام 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف على ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم جود مرد مكحلون. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الحديث إسناده قوي إلى هارون بن رئاب عن أنس، ولكن هارون بن رئاب اختلف في سماعه من أنس بن مالك، هذا بالإضافة إلى غرابة إسناده. فيقال أين أهل البصرة التي نزلها أنس وتوفي فيها عن هذا الحديث؟ فهذا فيه علتان: الاختلاف في سماع هارون بن رئاب من أنس، والعلة الأخرى غرابة الإسناد. وجاء هذا الحديث من حديث بارك الله فيك شهر بن حوشب، بل من حديث قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل، ولكن ليس فيه على حسن يوسف وعلى ميلاد، ليس فيه عفوا على حسن يوسف، وإنما أهل الجنة جرد مكحلين أبناء 33. فهذا طبعا أصل هذا أصحاب قتادة الثقات أسقط عبد الرحمن بن غنم، هذا بالإضافة إلى ضعف شهر بن حوشب. نعم. وجاء أيضا من طريق آخر فيها دراج أبو السمح أن أهل الجنة أبناء 33 الكبير والصغير، فلعل بالنسبة لأبناء 33 يعني لعله يتقوى، إن الآن له 3 أسانيد، له 3 أسانيد، لكن بذراع الملك هذا لا يصح. وجاء طبعا أيضا بعد من وجه رابع يدخل أهل الجنة الجنة جرد أو جردا مردا بيضا جعادا أو جعادا مكحلين أبناء 33 وهم على خلق آدم 60 ذراعا. وطبعا الذي ثبت في الصحيح على صورة آدم طوله 60 ذراعا، هذا الذي ثبت في الصحيح، فهذا أصح ما ورد والله أعلم. وأبناء 33 لا يستبعد ثبوت هذه اللفظة لأنها جاءت من طرق، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.